بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وحن قد حجرني في سورة النساء أيضا الله سبحانه وتعالى وحوك ذهب ليا نوع منافقين تكمدة ومسلمين تا هدي عيدا إليهين ونبي الله محمد أو دري أي أما اللقاء أتكاظه أما دبسه قاره أما أي قول إستانبا أي يقول أنه وحك حقيق سنين أو نهب سنين حقيقة دي سأنا أغانين أما أي سنسوين انتو النبي عليه الصلاة والسلام وحك كشيغو أي يقول فرب الله ووحك فافيو إذا عد أهان يدعي أهان أين مقصد كودنا أو يهي ضدك مسلمين تا إني قلبك كالدلال يدعي كالدلال ولي هذا مسلمين تجبى سوغاري وحسي فافيا نوع عاسى مركل الله كهب ليا ولغو إنكريا فعل كاس أي سمينيا لغو ديدنيا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وإذا جاءهم كوا منافقين تا حدو ويمادو أمر أمر حدو ويمادو أمر أمر كاسو من الأمن أمانكي كمدة ومسلمين تقولي ستي لبها شيء غنيمها شيء يوحي لمدة أو الخوف أما عبسدي كمدة وإن مسلمين تلقعت كاذي يعني ما ارتدب لسوء قارسية وحلق الله يوحي لمدة حدي وركاسي أو ويمادو أذاعوا ويفافيان به وركاس ويفافيان أمر كاسو قاري أي فافيان أي قو عن الحقيقة دي سي سجن أو عن تثبت سمين مركاس ردو حولية ولو ردوه وركاس حدي علل لهايين إلى الرسول رسولك والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي علل لهايين وإلى أولي الأمر أرنك ذاتك أصاحبك يعني ذاتك عقلك صافي قال أما ذاتك أمراء الحرب إهم ملحظة ومنهم مؤمنين تي كمدة حتى يعلن لهاي أنت إلى أي سوق كفافين حتى أي رسولك أرنتي كور سوقان أنت أسوق كشيغو أما ذاتك أولي الأمر أهاي مامل كان هاي ملحظة أها حتى يسوق لهايين أما ذاتك أهل علم أهاي وحقرني أي أعلن لهايين لعلمه وركاس وحا أغان لها الذين كويب أغان لها يستنبطونه وحكسو بحي وأهل علم أهاي وحكسو سارني ومنهم يعني ما رأيتي دكاس كمده للأمر كمده أي أغان لها مركاسي مركي أغادان أي وحي فافن أباهن إلا فافينا أي فافن لهايين وحي قرن أباهن أي قرن لهايين. ولولا فضل الله الله ديرات سين تيسا عليكم إذنك أو إذن ديرات سيي حديل لأيه أو يسنجري لهاين ديرات سين تي إلهي سبحانه وتعالى أو زيادة إذن سيي ولو جيد الرسول أو إذن صدري كتابك أو إذن صدجي فضل إلهي واتاس وياه حدينا تاجر لهين ورحمته إله النحريستي سغويدين نحريستي حدي أي ننجر لهين لاتبعتم وحد راعي لهيدين الشيطان شيطان كادبقر لهيدين وكفره إيقال نمدي iyo dalalki iyo baadidii baad ku daba gali lahayd illa qaliilan in yar oo idinkii idin kamida mooyeen yaani in yar mu'miniinta kamida mooyeen oo Allah subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo hidaayadii oo waafajiyay mooye intiina kale hadayna naxariista iyo fadliga Ilaahay jiri lahayn shaydaanka daba gali lahayd dhamaan tiin booyaan ayda marka sida soo sheegney wa inkaar lagu inkirayo dadka warka ayagoo aan hubsanin iska faafiyo yaani insaanku kamid yahay nooc yaani wax alla wixii oo maqloodan iska sheego maxaa runa maxaa beena aanan kala hubsanin noocaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka warramaya walidalika mufassirin tu xileeyhi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kaana yabcathu saraaya ciidamo ayuu diri jiray jeeshi buu diri jiray ciidamadaas markuu diro gaalada iyo wax lamid oo u dira hadii ay adkaadaan fa idaa galabu aw gulibu ama hadii adkaadaan ama laga adkaado badar al munafiquna yastakbiruna an halihi waxay raadinayaan munafiqiintu waxay ku degdegayaan xaalkii dadkaas sariyadaas iyo aymaarka ciidanka oo nabigu diray xaalkooda inay ogaadaan markaasay fayushuna ويحدثون به قبل ان يحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم مركاس الدفق كو دحفافيان انت او سنبي الله محمد فافين اي فافين جيرين ويان مركا ارنكاس ايا لغا علينيا لهي ان كمل هدين قف كر الذنب وحا او فيلن وحو مقلودن انو اسكا شيغو سدا دكتين قف وح كستو مقله حدو شيغو كاس الذنب او فيلن سلو النبي النبي عليه الصلاه والسلام حديث امام مسلم في صحيحه وكورنايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع قفك واحد بين او فيلان انه وح الله وح او مقلودن او اسكا شيغو تاس با كميد marka tan adon wax ba hubsanin oo sheegan xaqiiqadiisa ogeyn hada faafiso waxa weey been intaas ku ugu filan buu rasuulku leeyahay (alayhi salaatu wasalaam) waxa la mid ah xadiid kale imaam muslim fi sahihihi ku warinayo an samurah ibn jundub wa an al-mughira ibn shu'bah labadaba laga warinayo labada saxaabiba laga wariyo wuxuu nabigeena leeyahay (alayhi salaatu wasalaam) man haddatha bi hadithin wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahad al-kadhibin yaani wuxuu leeyahay qofka war sheego war buu sheegay wuxuuna og yahay warkaas inuu been yahay war beena oo sal iyo raad lahayn ayuu sheegay qofka sidaa u sheegaa warku sheegay inay been tahay garanay wuxuu kamid yahay dadka kaadibiinta mid kamid buu kamid yahay dadka beenta sheego mid kamid weeyaan marka waxa la rabaa arin kasta markuu kugu yimaado inaadan faafirin oo aad ka warsugto dadka iska laha sida midna nabi ilaahay maxamed markuu noolaa (alayhi salaatu wasalaam) saxaabada ba ay war celin jireen munaafiqiinta mooyee asaga laga warsugi jiray wixii maxaa yeelay wuxuu garanaya shayga hab ku haboon in la faafiyo ii sheegan ku habooneen ajabka muslimiinta hadii la faafiyo muslimiinta daxfada ku dhacay yaani maaratay qalbigooda jabay waxay noqonaysaa maaratay cadawgooda inay mar walba yaani oo ka qaalib noqdo bay noqay keenaysa aziim ay keenaysa sidaas darteed waxa weeyaan lama faafiyo waxa xunka ah oo sharta ah khayrka wixii wanaagsana asaga garanaya sidaas darteed buu maarta u faafinaya wakadalika yaani dadka ahlu xal wal aqd la yiraahdo ama umarada la yiraahdo ama al culamaa la yiraahdo dadka ahlu cilmiga ayaguna sidaas oo kale bay xaalkooda u yahay weeyaan marka wa idaa jaa'ahum hadaw yimaado munaafiqiinta oo yimaado amrun amar amarkum min al-amni aw al-khawfi amaanki kamida ama cabsidi kamida marka al-amnu aw al-khawfu yaani waxay culimadu ku fasiraan al-amni waxa loo jeedaa wa al-fathu wal-ghalabatu wal-ghanima muslimiintu bilad loo furay ayagoo gaalada ka adkaaday ayagoo ghanima soo helay ayay ku fasiraan خوف كان وحي كفسران القتل والجرح والهزيمة دلك مسلمين تلدلو يعني ضاوع اللو قيستو هزيمة يجبك سو قارو تاسع اللو جيرا مركا حدي وركاس وسو قارا أذاعوا به وركا ويفافيا يعني أذاع الشيء أذاع فلان أذاع الشيء بعضه هذا الكبو فافيه إذا أفشاه أظهره مركو شيء فافيه أو موجيه بل إلى هذا أفشى الشيء أذاع الشيء بل إلى هذا شيء كبو فافيه بل أرن مركا ويفافيان أذاعوا به أو وحي أفافيان على وجه الإفساد وجه فساد أهي أفافيان مارتي يعني أنتو سنبي الشيء كهر أي فافر يامويا ولو ردوه هذه أمر كعلين لهايين إلى الرسول رسولك والنبي الله محمد يعلين لهايين قبل إفشائه وين أنت إلى فافر كهر أو أي سجان أنت النبي عليه الصلاة والسلام أو كجحد الله أما هو أمر كصادحين وإلى أولي الأمر تتك أمر كأصاحبك ولو جيدا مرحدي يعني أولي الأمر يوحل لهذا وولاة الأمور تتك مرحدا أي لهذا وحكرا علماء يعني كفسران العلماء وأهل العقول الراجحة تتك أهل العلم يعني تتك عقل راجح عليه ومارت وحقرتك إيه كوة حد يعليان حد يعلين لهايين لعلمه وحا وركاسي وإلى أولي الأمر أولي الأمر ومنهم أيها كمدا حد يعلين لهايين لعلمه وركاس وحا أقال لها الذين تتكي يستنبطونه وحكالسوا نحبحي لها استنباط كأصلحان وحل إلى الاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء هل كاس لغا سوقاتي وخا لغا سوقاتي استنبطت الماء بعد اورن اذا استخرجته من الارض marka dhulka biyaha inta qodato aad biyo kaso saarato baadhi biyo soo saartay marka dadkani waxay inta fiiriyaan ayay istinbaat sameeyaan waxay kala soo baxayaan waxa ku haboon in la faafiyo iyo waxan ku haboonayn in la faafiyo oo in la qariyo maartay ku haboon ayay kala garanayaan waa dadka ahlu cilmiga dadka walaatul umurka iyo wixii dadka lamidka ah weeyaan marka dadkaas haday u cilin lahaayeen arinkaas way ogaan lahaayeen way yaani alimu ma kana yanbaghi an yuktama wama yanbaghi an yusha waxa in la qariyo ama la faafiya ku haboon ayay ogaan lahaayeen weeyaan la'alimahu warkaas waxa ogaan laha alladina dadki wa culumadii ba loo jeedaa dadka aan xalli wal aqdi gaay umaradii alladina dadki yastanbitunahu wa khalasu tahbihi laha minhum oo ay kamida walawla fadlullahi allah dheeraad siintiisa hadii la la yahay alaykum idinka oo idin dheeraad siiyo ziyada iyo khayr oo idin siiyay wa rahmatuhu allah naxariistiisa haday san jiri lahayn oo idinka oo idin naxariista alaykum idin naxariista weeyaan naxariista waxa kamid ii fadli ilahi inuu ilahi rasuul loo soo diro inuu allah subhanahu wa ta'ala kitab noo soo dejiyo in wixii wanaagsan oo dhan la faray in wixii xun oo dhan la ka reebay wa raxmada ilahi subhanahu wa ta'ala wii lutfigiisa weeyaan haddoon arrinkaasi jiri lahayn la tabactum ash-shaytan shaydaanka ayaa daba geli lahaydeen oo wuxuu idinkugu yeero oo shar iyo halaag iyo kufr iyo shirki iyo wax oo dhan ayaad ku raaci lahaydeen illa qaliilan in yar mooye marka illa qaliilan abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay yaani almu'miniina bu kufasiraaya mu'miniinta loo jeeda illa qaliilan dadka mu'miniinta mooye wa dadka ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ku manaystay yaani ku tafadulay alhidayat ila alhaq wa sawab allah oo waafajiyay hanuun haq iyo sawab kala waafajiyo ka dadku ilaahi siiyay weeyaan فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل دقال النبي محمد في سبيل الله إلهي جدك سكد دقال والجهاد جهاد لإما وجدك إلهي كد دقال لا تكلف لما شقين ما يؤول لما كلف إلا نفسك نفت هذا المهين فعلك نفت هذا أمباله وكلفي عدك لوحكا سارا لما أركه هذه جدك إلهي كد جهاد كد دقال وحرد ترترسي او كبوري المؤمنين مؤمنين تينا كترترسي ومحو كبورينا يا كترترسيني والجهاد جهاد كبوري ومسلمين تي سدا اديغا با يعني مارت واجب او كوغو يحي انو يعني ايغنا لغا دونايو سدا سو كليتو ددكا كترترسي بو الله لي عسى الله الله حقيقه كو يحي او مدن يحي لأن عصاد وحل إلى هذا عصا من الله موجبا إلى هذا مرحب إلهي عصاد إلى هذا الله فعلك لقد قاهي و شيء واجب وي مركا عصى عصى الله الله حقيقه كيهي ان يكف انه ريبو باس الذين كوي دغالكودي كفروا غالوبي انه الهي اذن كريبو تحريض كان يبورنت مسلمين تاد كبورنيس جهادك سوت انه الهي شرطودي اذن كغريبو ايا لاركا ايا حقيقه والله الا اشد باسا اشد الله درنا شبدن وي باسا حق اودا اي مارتي يعني قويده قويده حقيده الله مدكو درنا شبدن وي اشد باسا يعني حق اودا قالت اسغا كاود بدن الله سبحانه وتعالى واشد اسغانا درنا شبدن تنكيلا حق عذابك اي عقوبه عقوبه قفك العقاب الله بكو اود بدن وي قدرنا شبدن وي ايضا ظاهر كلفظه وحوي وامر نبي الله محمد او الله امر يوم الجهاد في سبيل الله الهي تكيس انه كجهاده كلي بهن نقدر حدو ربويا حيالي الهي سبحانه وتعالى نصر وبلن قادي سلا درتي خطاب كان نبي فقاتل اللي يري معناه القران كو كبدن تهي ما هن نبي الله محمد كلي انه جهادك كواجبيا وكلي دغال له ما رت اسك كعللي ما ولذلك ابن عطيه وحو كسو غورنيا يعني الامام الشوكاني في تفسيره وكسو نقلنيا هذا الاد قيمه بدنه كسو غورنيا وحو لي هذا ظاهر اللفظ يعني فقاتل في سبيل الله النبي اللي يراه الله جدك سو دغال وظاهر كاللفظ وحبل كم وغلويا مركزه يقولي إلا أنه لم يجي في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة يعني وحو ليه ظاهر لفظه ونبي الله محمد أمر كاللسيه لكن مرنا لما إيمان لما نحي خبر يعني حديث تصنيه أما مارتي شيء نسأه تصنيه جهادك إنه نبي الله محمد كليه فرض كليه وما دي سكسكو إنه شيء فرض كليه لما تصنع سبولية حل نسأت التلمامية لما هي بولية والمعنى والله أعلم مارك آيات معنى هي ذبو فسراي معناها وحنوج يذابو إلهي بحقيقة قرنية أنه خطاب له في اللفظ نبي قال له لحظ لي عليه الصلاة والسلام خطابك نبي قال له لحظ لي وحق اللفظ قوي وفي المعنى له ولأمته حق معناها وأسقى نبي الله محمد إيه أمدي سألقوا لها الله يا بولي معناه ذو حوي أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك يقال له فقاتل في سبيل الله يعني أذيك نبي الله محمد إيه ما رأيتي مدكست أو مدى هذا كمدى وحالله أرمي فقاتل في سبيل الله مركا إن لي إله ذو فقاتل في سبيل الله نريك ليها اللوجه ذا يعني معنى صدن معها وحوي حق اللفظ قال له جيدا لكن حق معناها وأن نبي الله محمد يومدي يسوي قف كستو إذنك إذن كم إذا مسلمين تا فقاتل في سبيل الله إلهي جدك سكود قال مرك جهاد وحد قرن يسأينه يهي عدد من المسلمين وإن إمارة الدقال كالقل يعني فرد من أفراده إنه الدقال كل يسكق هذا وح إسلام كتسير أحان حتى لو أقيه إماها كل ينو قف اسكا مارتي الى هذا كل جيبا مارتي انت هم قاطع اسكا ارضي وحسعون اي ما مارك معنى هاس ايا لو جيدا فقاتل في سبيل الله الهي جدكي سكود دقالا لا تكلف الا نفسك نفتا دموي فعل كاس او التقدم الى الجهاد انا جهادك عد نفتا دوحان هين اذيق اللقوح حساب المال تكلفة اذيقو سارنت ولذلك إلهي محمد وحرد المؤمنين ما هذا عليك أن سدعتها مؤمنين تنش جهادك أيها أن سدعوا كلا الله أمري كتر ترسيه كبر ربال لي وحرد المؤمنين هذا شيء التحريض كله سميني أيضا ما إن شيء وحرد المؤمنين لي مؤمنين تكبر كتر ترسيه حال كتر ترسيني لما شيء لكن وحا عديس أيضا في سورة الأنفال كجرتم أيها الله كعدي أوليه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي داسة فسرتي وحلقوا تحريضنا والقتال في سبيل الله كتر ترسي وكبوري muslimiintii dagaalkii ku tirtirsiiyo jecleysiiyo tashjiic geliyo geesinimo geli sidaasaa loo jeeda walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam kaanuu yushajicuhum qitaalka ayuu ku geesinimo gelin jiray muslimiinta jihaad jihaadu fii sabiilillah shay maaragtay ku dhiirina ku maaragtay dhiirinimo ku geliyo yacni ku dhiiri geliyo ayuu la imaan jiray مثلا غزوه بدر انه كليته مركو نبي صفوفته او سمي صفوفتي جهاد كصففكه مركو عيدنكي سمي وحكم دها سدا ما كان امام مسلم اورنا في صحيحه عن انس بن مالك هذا الذي حكم اذا حكورن جري قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض يعني تحريض نوع تحريض كي بورنت كم داو او كعبو دي جري الى جنه عرضها السماوات والارض jannada asu istaaga yaani noqof shahaade helo ilaahay jikiisa ku dagaalamo waxay taxashiinaysa jannada ilaahay urduha samaawaatu wal ard balarkeedu samaawaatka iyo ardada oo kala uleegay ay taxashiinaysa weeyaan saaso kala tahriidka kamida waxa kamida tahriidka oo nabigeenu ku tahriidin jiray dadka muslimiinta inay jihadaan oo li takuna kalimatullahi al-ulya u dagaalamaan xadiith imaam al-bukhari bi sahihi ku warinayay an abi hurayra radiyallahu anhu يعني وحو رسولك عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض يعني الله حوليها وحج يعني مارت النبي وحولي عليه الصلاة والسلام جنة وحاكسوغا بقل درجة وكلا سرسر ريسو أي كل حسوغا والله أودي يا كلية أعدها الله للمجاهدين في سبيله في سبيل الله إلهي جدك يسددك قد قال له بقولك درجة أيها إسكاله وياه بين كل درجتين درجة كستا كل لابد درجة كستا كل قد انت إسكو جيران كما بين السماء والأرض السماء دي أرض انت إسكو جيران وكلا إسكو جيران درجة كستا قفك ما يشانو كالأرض دي جوغو درجة كحل تاسل السماء وارك يوكالاتو أي قفك كلا أجراويا مركا taas ayaa kamid ah xaqinta iyo taxriidka iyo kuboorinta muslimiinta lagu dhirigeliyo jihadka lagu dhirigelin jiray kamid tahay weey wa harid al mu'minina mu'minintina qutir tirsiyo jihadki kuboorri asallahu allahu hu haqiqa ku yahay an yakuffa inu reebo ba's alladina kafaru ba's al ba's wa halujad wa al qital galada dagaalkooda iyo shartoodi inu rabbi idin ka reebo oo idin ka manciyo bitahriidka iyahum ala alqital kuboorinta aad ku boorinayso ku tirtirsiinayso dadka muslimiinta jihaadka sababteeda inuu gaalada ilaahay idin kaga reebo ayuu maarata xaqiiqo ku yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waya wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila laana muslimiinta haday jihaadku u kacaan oo niyadoodu ay maarata qawi tahay oy diyaar u yihiin inay muslimiintii yaani maarta hawzata islaam inay difaacaan yaani ahlka dadka muslimiinta inay difaacaan ay diyaar u yihiin oo sida ay u kacaan musaabarna ay sameeyaan waxa weeye allah subhanahu wa ta'ala sharta gaalada waa reebaya waa harayaan gaalada shaqteedu way haraysaa weeye wallahu allah subhanahu wa ta'ala ayaa ashaddu darna shabadan ba'san yaani haqa awooda ayuu ku darnaasho badan yahay wuxuu kaga darnaasho badan yahay min al-kufaar yaani ashaddu quwwatan min al-kufaar gaalada ayuu xagga awooda kaga adeeg badan yahay allah wa ashaddu isaga darnaasho badan tankiilan xagga ciqaabkana iyo cadaabida oo gaalada la cadaaba allah baa ku xoog badan subhanahu wa ta'ala laana annakaalu waxa liraada al-cadaabu wal-uquubatu labada waa liraada annakaal cadaabna waa liraada uquubadana waa lagu sheegaa حيلو حق أرنيسا نكلت بالرجل تنكيلا هداترا نكلت بالرجل تنكيلا قف كيبان عقابي بان ليلة إذا عذبته وعاقبته حداد عقابته أود عذابته بادو حق أرني نكلت بالرجل تنكيلا وان عقابي بان أرنيسا ويا مركو الله أشد بأسا وأشد تنكيلا أسقانا كدرنا شبذا يلوجينا مركو معنيه ذو حوي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا جهادك مركو الذين فري macnaheedu ma aha inuu si ilaahay gargaarsan karin ilaahay waa gargaarsan kara laana gaalada asay ka awood badan asagoon idinka idin adeegsanin ayuu allah gaalada leen kara baabiin kara laakiin waxa loo sameeyay jihaadka la idin farayay waa ikhtibaar iyo imtixaan idinka la idin imtixaano ayaa la sameeyay qofka ilaahay muti'a wa qofka caasiga in la kala ogaado sida allah subhanahu wa ta'ala fi surati muhammad uu kuleeyahay walaw dhalika walaw yashaa allah lan tasara minhum allah hadu doonilaha allah uu ka gargaarsan la wakaad kan la gaalada asaga ka aasan laha walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd lak wa jihad kal irin faray liyabluwa ba'dakum bi ba'd qarkin qarka kale inuu imtixaan dartiin ayu ilaahay sala idin faray weeyo man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha man ahad ki yashfa' shafi'u shafa'atan shafa'u oo hasanatan wanaagsan shafa'a wanaagsan qofka la yimaada oo dadka u kala shafa'a qaado wanaaga ka shaqeeya yakun waxa uu ahaani lahu ahad kaasi نصيب قيب وثواب أجر أي منها حسنة شفاعة حسنة حق يوغاهان شفاعة ولكن حق يوغاهان ومن يشفع قفك شفاعة شفاعة شفاعة سيئة حن وضبك اسكو دردراء وحمان وكلا قاضاء وانا ونك سميني يكون وحا أهاني له قفك سوحا هو أهاني كفل أي وزر وإثم ذنب أيها هاني منها شفاعة سيئة شفاعة حنتا حقيدة أيها هاني ياوين وكان الله الله سبحانه وتعالى وحو أهذا مقيتا اللي حافظه إلى ليه أدومذي سطوره أيها رب النقضي يعني مقيتا من إلى ليه دوره حافظة على كل شيء شيك استكلي الله إلى ليه حفيدك أهويا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أيضا يعني سيدة مثلا مجاهد بن جبر أوليه وحقورنيا نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض ذاتك شفاعوين كود اسكو شفاعان قاركود قارك كرغو شفاعو أي كسو دكتي أو الله كسو دجيي شفاعة أصلحان وحالي رهذا وحالي رهذا والسعي في أمر وتوسط به بين شخصين فيترتب عليه خير شفاعة حسنة وتاسوة وقفك إنه عمل فرع أو شققته لبقى فوت أو أكل خير أو أكل شيغه يعني قف محتاجه باها وشفاعه سميه قفك رؤوك الشفاعي markaas uu yiri war hebel hal waxa la taro saaso kale waa nin baahan waa nin dhibaateysan waa sidaas kaalmo u baahiyay hebel uu kaalmay buu qof kale uga shaqeeyay way noqon kartaa weeyaan waxa shafaacada noqon karo yaani islaah bayna taifatayn aw bayna shakhsayn lama qofood baad heshiis iyo nabad aad dhex dhigtay wanaag lama qof cadaawad ka dhaxeysay yaani xiqdi ka dhaxeeyay xasadnimo ayaa u kala dab qaaday marka kala dab qaadistaas khayrka ayaa shafaaca xasan la yiraahdo aksigeedana shafaaca sayyi'a la yiraahdo hadaa laba qof oo muslimiin isku dirto laba kooxood oo muslimiin isku dirto hadaa maarka shartooda ka dhex shaqeyso fa shafaaca sayyi'a la yiraahdo labadaas ayaa shafaacatu xasana wa shafaacatu sayyi'a sidaasa loo kala yaqaanaa walidaalika ayu abdullah ibn abbas wuxuu dhigi jiray markuu fasiray aayadan الشفاعه الحسنه هي الاصلاح بين الناس شفاعه الحسنه هي وادتك دخدودو لا هاجي اصلاح بين الناس ولا سميه ويا والشفاعه السيئه هي المشي بالنميمه بين الناس شفاعه الحنه وادتك او لسكو دردرو او ورك لو كلا قادو ورخ لو سميه شفاعه السيئه انا واتا ويا marka man yashfa' qofki shafa'at qado shafa'atan shafa'a hasanatan wa naksan dadka khayr u kala dab qado wanaag u sameeyo way yakun lahu qofkas waxa uu ahaanayo nasiibun wanaag oo qayba uu ahaanayso hada nasiibku waxa loo jeeda nasiibun min al ajr wa thawab qayb oo ajr ka iyo thawab ilaahi xaqiisa ka ahaatay ayuu leeyahay weeyaan minha shafa'ada hasanada xaqeed ayuuna uga ahaanaya ولذلك سيد إمام البخاري إمام مسلم في صحيحيه ما يقول لنا يان حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى وحوير وحوديجري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة حديث قف وحوي دين يأوي ماذا النبي أما قف دنق لحد وإيماد حاجة يدن لك مركو نبي وإيماده أقبل علينا بوجهه نبي قال سقى ونوس وجيس جري بود حق نوس وجيس جري مكاس وحورن جري اشفعوا توجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وارضيه شفاعة وضدك وناك وسمايا حل إنك أجر سيئ شفاعة وناك سمايا أجر بات إلي ساني الله أن الرسول كيسا عرب كيسا وحو دونبك وحكمية ما دام نبي وشفاعة قاضي تدك إلهي قفك الله شفاعة قاضي إن وناك تدك إنت وحقبتان وناك لو سمايا بالعركاوية ويقضي الله على لسان النبي ما شاء إلهي وحو دونبك وحكماوية مرك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وناك هذا سميسو نوع عيدون تهم نقطب خلقي إلهي أو سميسو وإحسان أو سميسو ثوابي أجرد كهي ليسا ومن يشفع قفك شفاعة سيئة شفاعة حن قفك سمياء وضطك اسكد الدراء محمان يشرعك نقادنا يكون له وحوة هاني كفل يعني الكفل والوزر سلا سوى شيء والإثم بالي لهذا ذنبي أيهو أحاني وياه منها شفاعة سيئة حق هذا أيهو أحاني وكان الله الله سبحانه وتعالى وكان الله مقيتا يعني معاني فربدني مقيتا علماء كفسرا وكان الله الله هو هذا مقيتا عبد الله بن عباس وقلوح وليه مقتدرا ومجازيا وحفيظا الله وألا مقتدر أودل وألا مجازي أهدتك عبا المريم وألا حافظ أدومني سعماش وذبن حفظيي معنى عبد الله بن عباس وكفسره مجاهد وكرا وكان الله على كل شيء مقيتا أي شهيدا وكفسره وألا مرخاتي أعماش وذبن وحال الله حي سمايا الإلهي متك مرخاتي وهي سعيد بن جبير يا سودي يا مارتي عبد الرحمن بن زيد يعروح كفسره زيد بن أسلم وكان الله على كل شيء مقيتا أي قديرا الله أوده شيء كست كل شيء أوده أي ربي أهذي ويا فالراء وتقانا الإمام كان مقوقا وحولي جري المقيت وحال هذا الذي يعطي كل إنسان قوته قفك إنسان كدمانك قفك استو مخلوق قدن إنسان كوحد إلى بني آدم قوت كيس أحد كسيء عيال إلى هذا مركب معنيه ذو حوي وكان الله الله هو هذا مقيتا عليه رزق سيء على كل شيء شيء كست كل رزق سيء معاني لا صدق معاني متقارب اسكوده ودوي علماء المفسرين تنا يكون فسران وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإذا حييتم حداد سلامتان وأحد ذنك إذن كم إذا سلام إيسان بتحية سلام حداد سلام إيسان فحيوا سلاما بأحسن منها بأحسن مد وناكبدا منها سلامتي أصدقه إذن كو سلامي كو وناكبدا كو سلام قفكاس أو أمسي حداد مد كو وناكبدا إذن كو سلامين ردوها أعلي أو إنتو إذن كو سلامي أو كله كل سلامة يعني ساسة الله لي سبحانه وتعالى إن الله قال لي كان حسيبا الله سبحانه وتعالى وقال حسيبه أدو مديسة يعني أبال مريو حسابين يويا وحسيبا أي يعني يحاسب كل شيء شيء كست كل أي حسابي أعماش وصميوك حسابي أما وحوي وكان الله على كل شيء حسيبا اللي حافظ وحفيظا إلى ليؤحى شيء كست كله حفظنا يوي سيد مجاهد وكفسر يوي أيضا وحو رب سبحانه وتعالى كقوى الرمية سلامته أي مسلمين تيس السلامة لأنه حل إلى هذا يعني التحية مركل إلى هذا وسلامتي يوي وحل لوجه هذا تحية وحال إلى هذا هو دعاء بطول الحياة بطول الحياة نلش على إلى ديراته ونلر دير إله كسي يقف كله قد عينه سلامة تاسع الوجه تحية سلاسة حياك الله مركا لذا يعني إله عمرك هذا حتى يري يوي الله كنا ولا يوي حتى تحية وحال الوجه هذا بمعنى السلام وسلامتي وي سلامت الوجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوي آيات مرك الله وحوليه هي مرك هوري وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها يعني هدي الذين سلام وسلام حييتم هدي الذين سلام أحد إذن كذن كم إذا أودن سلام بتحية أو إذن كسلام فحيوا إذن كنا سلامة بأحسن منها متكونات بل معنى يدو حواقفك هدوك إلى هذا السلام عليكم كيرا oo qofkii intaa kugu soo bilaabo wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi inaa tiraadidun yaanu ahsan min haabad ku salaanta soomaaji mid ka wanaag badanad ku salaato wa rahmatullaahi baa kugu darta hadoo asagu ku yiraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi hadoo ku yiraahdo oo inta kugu soo daro waxa la rabaa wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu inaa ku darto wa dheereysa ahsan min haawiyan wa amidad ku kordhisay weeyaan aw rudduha hadadna ahsana minha ku salaamayni aw rudduha bad mathalan assalaamu alaykum wakiil wa alaykum assalaam ina karaa baad leela hadu ku yira assalaamu alaykum wa rahmatullah hadadan ahsan minha ku salaamayni wa alaykum assalaam wa rahmatullah baad leela inta sa inta sidoo ugu jawaabaysa hadu cilmi hadu ku yira assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakaatuh baad leela xidkeedii inta ku yiri umba ku ridinaysa weeyaan marka yaani sidaas aan leeyahay walidalika waxa leeyahay salaam tuqafka oo salaama marka hore qofka qofka muslimka markuu salaamay waa shay iska tatawwa weeyaan waa iska sunna weeyaan qofka inuu salaama assalaamu alaykum ilaah laana waa haqqul muslim ala al muslim hadoo kulokul hadoo ku salaaman inaad ridka aad ridisana waa waajib ilaa waa fard hadoo qof assalaamu alaykum ku yiraahdo oo adiga wa alaykum assalaam aadan dhihinood u radinin qof waajib ka tagay baa taa dambabaysa wa dambi baa ku noqonaysa marka xasan basri sidaas u dhigi jiray assalaamu tatawwu'un war radd fariidatan buu dhigi jiray salaamtu wa salaam tatawwu'a ridkuna waa shay farada buu oran jiray waa fariida buu dhigi jiray mita kaleeto oo ziyaadada ah fahayyu bi ahsana minha ziyaadaduna waxa la yiraahdaa waa manduuba wa shay iska nadbi oo sunna ah amma mumathalada oo ah qofka radkiisa assalaamu calaykum markuu kiraa wa calaykum salaam inaa tiraa inta kugu salaam inaa ku radiso iyadu waa farad wa farad bayn qonaysa inaa dheeraad ku salaamtana wa shay sunna oo khayraad badsatay wiya wa khayraad badsatay walidalika yaani hadith ibn jarir at-tabari bi sanadi oo ku warinaa sanad xasan oo ku warinaayo an salman al-farisi radiyallahu anhu wuxuu leeyahay salman al-farisi jaa rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nin baa nabiga u yimid alayhi salatu wasalam markaas wuxuu ku yiri assalamu alayka ya rasul allah intaas uu yiri assalamu alayka ya rasul allah nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu yiri wa alaykum assalam wa rahmatullah wuu ugu jawaabay wa rahmatullah dheeri buu sii mid kala yimid thumma jaa aakharu nin kala baa yimid markaas uu yiri assalamu alayka ya rasul allah wa rahmatullah kiyo salaam alaykum kusimay ka wa rahmatullahi bu kudare markaasu nabiga intii asna u jawaabo yiri wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ayu ku yiri wa alayka salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh bu ku yiri dheeraad bu kudare markaasu yiri thumma jaa aakhar min sadhaat ba yimid markaasu yiri assalaamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakaatuh وبركاته لما يستري وهو يعني وهو لما يستري النبي عليه الصلاه والسلام حكير وعليك انت سكسمي وعليك ولي مركو انت يري ايا ما عرفتي نينكي وحو ويدي رسولك الهيو ما حيت ردك هذا ادي ورد سلامته وعليكم وعليك كليه اتريه واسدي ابو يري مركاسو النبي وحو كيري انك لم تدع لنا شيئا وحبنا ما ادن تجن انت اكرنا وحو ليهي الله وحوله اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها مرك وحوله فرددناها عليك انت تقريبا ادنا كوغو سلام عليك ما كوغو نري يعني انت تقريبا ادنا كوغو سلام بي ولذلك علماء وحي كقادنين حديث كاسي سيده امارت ابن كثير يا رجل من اليهين وحاويه ورحمه الله وبركاته مرك قفك كوغو سلام وح كديري هو دغو دراي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين زيادة كانت قدر ريسا ملها لأن النبي حويري إنك لم تدع لنا شيئا وحبنا وقناع لانتقين انت بنا نغن أخبو سلامي انت أخبو سلامي أياتك أكينيسا ولذلك ابن كثير وحوليها يعني وحوليها إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حدي اي لجدين لها انت وحكا بدن نبقى كردين لها مركينا تراهدي وطيب صلواته ومغفرته ورحمته اقدرته لم يعني شيء سؤال وريماه wax soo aroray maaha marka waraxmatullaahi wa barakaatu haduu ku yiraahdo inta ku yiraahdo ugu gaabin haduu san ku dhihinna adiga war u dheereeyo ziyadadaas raadso maxay yeeli salaamta habba haddaad hal xabo assalaamu calaykum qofka ku salaanto oo adan waraxmatullaahi wa barakaatu ku darin toban ajar buu qofku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi haduu yiraahdo waraxmatullaahi ku dara labaatan ajar buu leeyahay wa barakaatu haduu ku sii daro صدن أجر بولية سيدة إمام أحمد يا أبو داود الترمذي النسائي كل ورنا نائمة ذاسي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه سنة صحيحة أكو ورنايه وحوليه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين وحوليه نبى النبي قويمي مركزه يقول السلام عليك مركزه فرد عليه مركو النبي سلامه نبي وأردي ننك وفرستي مركو فرستو النبي وحولي قال عشر طبعاً بو هلا السلام عليكم بو هلا قال عشر بو هلا طبعاً بو هلا أجر طبعاً أجر بو هلا مد كلاي من مركزه السلام عليكم ورحمة الله مركزه نبي كر الدين وافر يستننك مركزه نبي حمير عشرون لباتن أجر بو هلا مد صدحات باي مد مركزه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويري نبي كر الدين وافر يستن قال ثلاثون صدح صدن أجر بو هلا مركز كلما أدقفك سلام دير كسلامته يعني أجر قادات كرستي السلام عليكم كليه داكو سلامته وحوى طبعاً أجر باب غير لكن ورحمة الله وبركاته هذا قارسي صدن أجر باب إلهي أكي زكاه لي ساويا سلامته مركز تاس مسلمين تأسكله اللو جريي أما ذاتك أهل الكتاب اللي يرى هذا أما كفار اللي يرى هذا قال هذا سلامته ذاتك مسلمين تأين الكب الله بان لما أقول وممنوعه سلام لكم بالله أفكا قالك يعني لا يجوز الانتداء بسلام عليه إن أسأل السلام لكم بالله ما بنانا لكن هذوك سلامه وعليك ذلك سلاسة لكم سلامه محايا الحديث إمام مسلم بن سعيح وقوة رناي عن أبي هريرة رضي الله عنه وحو نبي قال إليه عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام هكب بالله بيننا يهودي النصارى سلامته هكب بالله بيننا بل حديث كلاته ماركتي صحيح كوكويا له بخاري مسلم بيسوس هارن حديث ابن عمر وحو نبي قال إليه عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك يعني مرهد اليهود إذاك المسلمين كأحد كميدة السلام يعني معنى يدو ما هيني ودو عيني يعني وحبار يعني وحيرين السلام عليك بيلي يعني موت كرك هذا هذا دمو أو كلب إلي مركب فليقل إذن كانوا أين ترهدان وعليك ترهد أنتو كويرا أبنا كله وعليك هنا ترهد دوي أبنا دموي وعليك دا ترهد أنا قول دمو سلاس وكالينا كو ترهد دوي مركب يعني سلامت أهل كتاب كاللغو مبلاب حديك سلامان وعليك بدو جواب يساوي قفك سلام ساسا دو جواب وإذا حييتم هدين لإذن سلامه بتحية سلام هدي سلام سلام لإذن سلاما ومسلمين تين دحدي نآتهين فحيوا سلاما بأحسن منها مد سلامة السلامة كوناك بدن سلامة سالية ذي الوصول الشيخ أو ردوها أما الجواب تفعلي أو أنت يعني مارت اللي ذكو سلامة كلي ردية أو جواب إن الله الله سبحانه وتعالى كان حسيبا الذي حافظه أدومديس إلى ليوي الله إلى ليوي على كل شيء شكست كله الله من إلى ليوي حسيبه أهوي أما إن لي رهضه فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم التي من جملتها ما أمرتم به من التحية يعني الله عند الحسابين وحال الله وحي أعماش آت سميسين بربي إنكو حسابين كمتاي سلامت لإذن فريب كمتاي إن الله الله كان حسيبا الله إذن خلق حسابي يوي على كل شيء شكست كل يمد حسابين يوي سلامت أسمرك ولا ليه وسلامت ذاتك مسلمين تإليهين لنا للربنا إلا فافية للرب وإن لفافية حي النبي عليه الصلاة والسلام حوليه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا يعني حتى تحابوا جنة إلهي قل ميسان إلى إيمان التي ماذا إيمان هل ميسان إلى استعلاته وحل أسكو جعلان يبو مركة الماموير أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما إذا انتصى شيء حديئات سميسان أدستجعلان إيسان مركز يقول أفشوا السلام بينكم سلام تفافية مركز سلامته إن السلام عليكم قفك تراهضه ودعو أدولالك أدعيني سوي دعا إلا فافيه أيال الرباء وسلامة ضدك مسلمين تأ أي كمكا بدل أنت ديلي ورأي هبلو سيادة حيئي مارت كيف حالك أنت أوران لي وحران إسك قد دعيه لأن ضفك وفوق بحالك سأديها بارباري هذا ما تتلاهد مثلا ورني وحالك قواسبي يعني محاكم بريس حالي سيتهدين وراءك وكيرا والله حال مسحانين وحنون بمست الله هاي حالك أجل لجو لجو لجيفا وايئي كذا أنا هتو دباتني سكون شفت محاكم قبان كرتان وحاكم قبان كرتين مرك كيف حالك يا محاكم بريس هاي هر الرادينين اسكت دعي هذه السلام عليكم إلهي بتبادح كركي سعيله إن أولك أدعي سوى دعوي رحمة إلهي إنه كركي سعيله إن أدعي سالك لكن مجتمع صومالي لحد أم بوايها دم بمويه سلامة النوع عنه كلا غريبة نواي يعني ما رتي هذا قف سلامه وحويل هذا لا وقف سلاس عطل ووحد عجريول قف إيمانا يا السلام عليكم ولي مركا هدي كتجو هدي حتى جوابان وهدي عكرتنا ورمادوك يقنا إنه لا سلامة إنه سلام مسلمين تلاها يعني من تعرف ومن لا تعرف إن سلامة الله جربه سبب المادوك يخانه ما والله أنا جميع خانه مادوك كرناه إن أسوأ استرادان لما ربي أما قفك أقو أما أقان مسلم بهدو يا دو سلام السلام عليكم نهرب وأقتين وقت يدي مار في دعوة مالهن شباب ولي جرين السلام عليكم بيدتك برين رنتي وحقيقة وين برين السلام عليكم إلى الله بحيه السلام عليكم اللي جرس ما بقدين لما يرى هالك السلام عليكم الله أكون جري مارت سديت مات كي وحلا بدك السلام عليكم سلام تي ما بخريب نقطة مجتمع ده حد يسقى كاح باب الله قد يقدر كي السلام عليكم اللي يراه ده كاح السلام عليكم اللي يراه ده حزب أهل اللي يقنا الله قد يقدر وسلام تي إسلام كسكلا هاوية مركو حلا سلام تي إلا فافيه كاحنا ملا مسلمين تأسكله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا فافيه الرباوية الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله سبحانه وتعالى لا إله أي لا معبود بحق يعني إله حق لعبده مجر إلا هو الله مهين إسلام مهين أحد كله حق لعبده مجر الله الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابد إله حق لعابده مجر إلا هو الله مويه سجم مويه يعني عبادة حق الله بأسكله مرك أرنت محوي وأمر ذاتك الله فريه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى إله العبادة الله برح تروي لا يجمعنكم الله وإذن كل مني إلى يوم القيامة ما أنت يوم القيامة اللي يراهدو ما أنت يوم القيامة اللي يراهدو أي رب إذين كل منايا لا ريب شكنا فيه كلا كان دحريسا كمسقنا أما قيامها دحريسا وحشك كسقا ما أهوية ومن أصدق ومن كما قف كيبا أصدق كالرنبدا من الله ألا حقيسا حديثا وركياك كالرنبدا يعني وحو رب الشيء أو خبره يعني ما ركتين وعد إيسا وحب الله انقاضه ياك قرن بنا ورك أو الرمو يخبرك أو شيغا ياك قرن بنا وعيدك يقودك أو سمايا ياك قرن بنا مجرويا عد إلهي كقرن بنا هذا القيسة هذا الأحان لما أركويا مركا ومن أصدق استفهام قاسوا استفهام إنكاريا لإرهدا أي لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى في حديثه وخبره عد إلهي كقرن بنا الله كرم بدل ما أركويا آيات مرك الله لا إله إلا هو لا يجمع لي على وحويا قيب تهر الله لا إله إلا هو وحيت سميسا الله إنه عبادة كلي إلي أو أحد توحيد كاللوة ذالي إنه سنجل خلق قاس أو تن إني أضوم به عبادة كستا أو الله سبحانه وتعالى يعني أنا لعابدين إني عدك صهر كل عابدنا عبادة سو عبادة باطلة عبادة حجران معه لأن معبود عن حق أهين وعابدي إله عن عبادة متيسنين بو عابدي مرك إله بعبادة إسكاله عبادة ربي أبرا احترى وساسا لوجيرا مرك لبعض ليجمع عمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ما لن قيام اللي يراهدو أيو ربي سبحانه وتعالى ذاتك كل أكل من أيا الدون كان ودار ممر ولا مر يا كريم لكن ماش استقرارك يدقناشها يوم ولقد لقيت تقيني ومانك قيامها ليلان maalintaas loo socdaa shakina kuma jiro in dadka qabuurtooda inta laga soo saaro la abaal mariyo janna iyo naar waxay leeyihiin la siiyo wax shakiga ku jira ah lama arko la rayba fi dadka inay ilaahay hor istaagi doonaan waa taas weeyaan waa shay xaqiiqo ah sida allah subhanahu wa ta'ala fi suurati al-mutaffifin oo ku oranay ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adheem yawma yaqumu an-naasu li rabbil 'alamin dadka waa la soo saari maalinka weyn oo qiyaama la yiraahdo loo soo saari dadka ilaahay allah ni qiyaama hor istaagi doona markaas qof walba ilaahay uu la hadli laysa baynahu wa baynahu tarjumaan ayadu cid kale tarjumaysa allah ii adoonkiisa aynan jirin marka maalinkaas waa maalin qiyaama la yiraahdo ayadana ku tala gala dad oo u shaqeysta maalinka qiyaamaha hatta fursad haysataa iyo qofka inta xayaatada ku jirto inuu shaqeysto baa la doonayaa la rayba shakina ma ahaanin fihi qiyaamahaas ama jamciga dadka kulminta qiyaamaha la kulmin doona wax shakiyo ku jiraa ma la weeyaa waman astaqu ya karum badan min allahi alle hadithan warka xaggiisa min jihati hadithin ya karum badan yacni cid karum badani lama arka weeyaan marka astaqu qiraa'atu aljumhur wa saad bi akhriyan سلاسي أخريا لكن حمزة الكسائي ماشى صادك إشمام وحي قليان زي أوك أزدق عمل أخرنا أزدق أي أخريا مركو حليه وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزي يعني وحي قبعا صاد كستكله والدال أو كدن بيبا حدين لأركو إشمام الزي زي وحل لهذا الأرسينا ساس إليه ومركا ومن أصدق ماشي اللي قليه ومن أصدق بأورنا ساس وكاله أخرنا أصدق زي عملي أرسينا يويا مركا ومن أصدق من الله حديثة ومعنوه الله أسكم يدوه عد إلهي كرم بدن لما أركويا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم محائد يسقنا ضد مؤمنين تيي في المنافقين في امر المنافقين او في شان المنافقين منافقين تحال كود دحدي فئتين حال كونكم فئتين ان ادلبكو خود نقطان واسد حال كينو او منافقين تحال كودي اد كيبسنتانو مؤمنين تين لبكو خود اد كلا نقطان فما محيبا لكم إذنك إذن سقنا المؤمنين تيي فئتين حال كونكم فئتين إذنك ولبك وحوضة في المنافقين في أمر المنافقين وفي شأنهم منافقين تحال كوذي شأن هذا أدو قيب سمعسان الله أقول نقونيسا والله الله سبحانه وتعالى أركسهم ومدفوررين يوي أعلن يوي كفر يوي وحل مدكابك علياوي الله سبحانه وتعالى بما كسبوا بسبب ما كسبوا يعني بسبب كسبهم كسب كودي أي كسبان سببتي أيون الرب كعلنا يا يعني كسب كأي كسبان راعدي أي راعين قالدي أو أنت مسلمين أي كتغان قالدي أي آذين سببتي ذا أيون الرب كفرك أقعلنا يا ويا أتريدون قلدينا أدو ذي سوضحيو منافقين معها وفي عينيهين قرنيو أتريدون ما وحد دونيسان أن تهدوا إنا تحنونيسان من ضد إنا تحنونيسان أضل الله الله أبادي تضعوا ربي قلمي مئة دونيسان إنا مؤمنين كالكتان حنونيسان ومن أحد كي يضلل الله الله أبادي أو حق أو كالمينا فلن تجده لميسد له أحد كاسي سبيلا وضعت كحنونيسان مهل كرتدوية وضعت كحن ونساء طريقي قف إلهي لمينا سوحن ونساء مرنا مهل كرتدوية أيضا صوبت إكسو دكتي مفسرين تو أسباب الدورة بشيغان أسباب الدورة أي شيغان سبب ككوبات إمام أحمد أيا ورنا يو يعني مارت في مسنده وكورنا يا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت بونا كورنا يا وحوليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام مركو أحد أبحي غزوة أحد مركو آري إيا أيا وحا كسر نقضي كوح منافقين وهو ضدك الراعي النبي كاملة أيا كسر لاقي وجهاتي في قيب قلين مركي سر نقضين أيا مسلمين تي وحي رهدين كوان ومنافقين أن لينا أن دلنا قالنا وحي رمي وضد في عن محكرتا ومنين تبع سقب سقيم مركز عيد السويد دكتور ليه يعني. فما لكم في المنافقين فئتين حاوك يبسم إنسان معناها أي مارتي يعني أو الشجر وحكلته أي شجر رواية الإمام أحمد سجن في مسند وكورنا يو رواية وكورنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وكف كورنا يا عبد الرحمن بن عوف حوليه تد منافقين تان ما أهي تد ربادية وأعرابتي كمدة أي النبي قويمة مركز أي مدينة مركز قويمة دين بإسلام موجستين إن إسلامين أي موجستين مدينة مركز عبار كيوغين بمركز عذر كدعى وباء المدينة ليرهنا لأواء المدينة أي قفصدي يعني حنون كي مدينة أي كدعى مركز حنون سدين أي يعني مارتي أي نبلا كلمين أي وحي يرهلين مقالة دام وإسكي تقين ما شيء كي مادين وقال كفر بوديئة أي إسكي اللارتين انت سيسع دين بان قيب مسلمين تكمل كفر تمد تد مسلمين تكمل أي كفر يمد مركز وحي يرهلين ما حق الله بتين بيرهلين ما لكم رجعتم ما حق النقطين بيرهلين مركز إلى عذر كاسا نقول دعايو مدينة حميله ونساسا إسكي اللارتين مركز صحابة قار كمل وحي يرهلين يعني ددك هو منافقين aan dilna bayda murawaso ridobeen wa munaafiqina aan maarqay la dagaalana madiina haday ka soo tageen qaarna waxa yiraahdeen maye dad munaafiqin ma ahan oo lama dilayo labay markay noqdeen markaas aaydan ilaahay soo dejiyay biiray marka culumada labada riwaayadood riwaayada abdurrahman ibn auf ay rajahan oo athar ka aad ay ugu muuqato laana munaafiqin ta ina la dilayna waa la oga mar walba laakiin ragga rag ridobay oo maartay kufriga ku noqday inay yihiin منافقين تلما لين النبي جنما لين جن عليه الصلاة والسلام مسلمين تين كنا حجرين مرك كون وكون توبي وحلك آذيوي مرك سلا سال ليه هاي مجا منافق حق ظاهر كوي وتر مرك محاوب كل سنتين بالليل فما لكم حائرين سجناري مؤمنين تيجي فئتين حال كونكم فئتين لبكوا حوض فرقتين آتيين وقالنا إلى ذهب كانوا منافقين يعني ما رتوا ذلك ابن سنيا قالنا إليهم ما هم منافقين وضفوا ونكسن وي أرنيا حاسد أبو قيب سنتين في المنافقين في شأن المنافقين منافقين تحال كودي أرنتوا ذم حاضوا قيب سنتين لأن ضفك مسلمين تحال ربا إن يسأل شأن المنافقين تأين كو قيب سنين ومنافق يكبر النقدان بنانك كي استاقام بالربا ما ها إن يمارت قاركودنا ولا أسمايه ولا حريره ومارت المارت المحابات وصما يجعي لما دوني ومنافق إنه قفوا كبري نغضب على الربع والله أركسهم مركز أوكي بسميسا والله اللهنا أركسهم يعني مارت وفورريي ووعليي بالوجيرة هذا أركس فلان الشيء هذا أركس فلان الشيء يعني وحلوجنا إذا رده إلى حال أشد سوءا من حاله التي هو عليه يعني هبل حالتي او كسقنا متكسي حم ايو عليوي نفاقي بالغ عليو كفري بالو عليي يعني ما رت قال نمدي يا كفري اي كي مادين بو ربي و عليي ويان والله اركسهم الله با عليي او فورريي بما كسبوا بسبب كسب بسبب ما كسبوا وحي كسبدين سببتيدا او اه اني ما رت النبي كتغين هجرتي يعني اي كلابتين مخالفة أي سمايين باطل كأي راعين قالني إن الحق قصد أي حلالين أو يهالين أرن كاسا لو جيداوية مركهوتو هذي ننوي حل موقف كلية قاتل هذا مسلمين تيتين مركاسا عناو حلو جيدي قلدي دفاعي سي أو أرنس مرافقين معها قوة وضطفي عن أرني بالماركتين للردين أتريدون ما وحدون يسنقوي إن دفاعي منافقين أن تهدو إن أتهنو نسان من أضل الله دتك أربي باديه أو طريق حق أو كدمي إنا تهنو نسان يا دون نسان ما هنو ننكر تينو قف إله باديه يا هنو ننكر ومن يضلل الله قفك ربي دمي أو حق أو كباديه فلن تجده لميسد نو محمد له أحد كاسي سبيلا ودأ مهلك ريسد يعني طريق الهداية ودأ كهنونه أو حق أو كقاته أو كفر النفاق أو كذب حاي مرنا مهري كرتدوي قف إلهي أو فتنه هذه فتنة ما كذلك ما يوي سورة الله في سورة المائدة وكل أي ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وذلك اسمه ومن يرد الله فتنته قفك إلهي فتنين يكفر ليسي يكفر شرك يكفر نفاق يكفر أوداني فلن تملك له من الله شيئا وحد الله أقحر أنك تتكعرين كرتاه مجر توي ودوا لو تكفرون كما كفروا ودوا وحي جعلانين كواس كفار تئي لو تكفرون إن قالوا ذان كما كفروا سدي أيقم أقالوا ذين يعني كفرا مثل كفرهم أو كافتوا حيليهم يعني كافكوا حوية ونعت مصدر محذوف ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم ساسو كلا لما على تيلي ودوا وحج على لو تكفرون إن قالونا كما كفروا سنة أيهم أقالوا ذي أو كركا فتكونون آبهاتان سواء كفر وكسما قال لماذا كؤك أو اسكمتك أحاب مقتان أي دوني مركا ذات كان وابد إنك حسد إذينا إيمان كينا أن دونين عذاوة إذين هاي سارة مركا أولياء قد بيقان يسارة دفاع عيسان بلوجي ذوي فلا تتخذوا حيالا لنا منهم كواس حكيالا لنا أولياء أولياء كبقا لنا كواد الرمين وديبتان ودولايذين سيسان وجعلاتان هكذا لنا حتى يهاجروا انت يكسوا هجرودانو بلاد الكفر يكسوا تغير سواء كقالضة إبادين أيان إله يكسوا النقضة في سبيل الله إله جدك سيكسوا هاجرا يعني قالضة سواء كذا بادين تيدا إبادين أيان إله إله درت يكسوا هجرودان أولي مرنا هكذا لنا بإله إليه سبحانه وتعالى فإن تولوا هدي جيستان و إيمانك إي هجرني أبوية ريسان أي كجيستان فخذوهم كوا قبطة أو أيضا كوا أسرع أهلا سوق فاشي سوق فاشي باللوجي لسوق قبطوية واقتلوهم دل أولايا حيث مال على ماشي وجدتموهم أتكاشان في الحل والحرم يعني حرم كدحدي سئي مال حل ماشي أتكاشان حلال با سوق قبطة باللي كوا أولايا باللي ولا تتخذوا هيالا لنا منهم كواس هكذبنا وليا ولي كواد مارتي يعني أولياءه أرنكين يعني سرتنا دشيقتان وجعلاتان هكيالا لنا ولا نصير كوئذين قرقارا هكذبنا وعدوكين أعداد إله كوئذين كيقرقار هكذبنا ويا مركا أيضا يعني وحويا نوعاس يعني قال هذا الله طيء هجرته ذي كله طيء كفره كله قضي على ود المسلمين تقول قبام رب شيء إن يجعلهن سنة تتكام أقالوا بي إن أيقنا سنة أيق أقالوا بين إن أي مسلمين تقول دوبان يجعلهن مركا تتكاس هذا موقف كافر يحي ولي لقمت لك ولي هذا وقفك مؤمن كأهويا قفك مؤمن كأيا ولي هذا كو أهو أولي هذا وقفك مؤمن كقفك سولي لقدكتا ناصر لقدكتا يعني لجعل هذا سرت الله شكتا منافق كافر من اللقمة السمية يويا مركا دتكاس إلهي كسر في جرودان وحويا مرنا والأولي لقمت لقنا إيمان طبع هجر مارت صحة إلي مادان أولي هذا إنك بيد ما أحب لليه حتى مركا ديدان إسلام نمضي وحويا ولا لين ياوي ولا دليا ولا بني النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إن الله ود وحج على ذلك لو تكفرون إن قالوا ذلك كما كفروا سد أيهم قالوا ذلك أو كل كف تكونون عاد نقطان وتحاتان سواء كوا كفر كوس من يقال لماذا كوا كوس من عاد نقطان قاسي جعلي فلا تتخذوا حقيا لنا أولياء أولياء كذب لنا يعني مارتي موالاتها أصبعين ننويا حتى يهاجروا انت كسوا هجرودان في سبيل الله إله جدك سإلاء وكسوا هاجرا يعني إلاء رسولك الضورتان عليه الصلاة والسلام أو هجرني أي لي مادان أو نياء حق كالمضى في العون هكذب لنا إيا النصر ذويا سلا سال لي فإن تولوا هدي جيستان فإن تولوا هدي جيستان يعني وحلو جيدا سلا عبد الله بن عباس وكان حكومة سرية أي إن تركوا الهجرة هذه الهجرة كتقان الديدان ويكجيستان سدية وكان وحو ليها إن أظهروا يعني كفرهم إن أظهروا كفرهم قال لماذا لحدي عديستان oo iimaanka ay ka jeestaan weeyaan, markaas hadayba gaalnimo cad la yimaadaan oo hijradii ay diidaan oo kufrigood ay cadaystaan, markaas oo kaleeto sifadii munaafiqnimada oo dilkooda in la dilaa reebaysay meesha way ka baxday, waa gaalo cad wey, kufrigoodiiba cadaaday. Mar hadduu kufrigooda cadaado, fakhuduuhum qabta oo maarta soo qafaasha, waqtuluuhum dila oo laaya xaytu meel alla meeshii wajadtumuuhu aad ka heshaan, xaytu wajadtumuuhu meeshii aad ka heshaanba, meesha aad ka heshaanba laaya oo dila baa la leeyahay. Walaa tattakhiduu hana ka yeelanina, ha ka yeelanina minhum kuwaas munaafiqiinta oo kufrigoodii gaalnimadooda ay cadaatay waliyan weli ha ka dhiganina oo amarkiina aad u dhiibataan, walaa nasiiran kuwa aad cadaawaha ilaahay u kaalmaysataan oo naasur ha ka dhigataan, ha ka dhiganina baa la leeyahay. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق, إلا الذين كوي موي يصلون جاريو إلى قوم دب وبينكم إذن كدحديني وبينهم أيها دحدودا ميثاق أويها, يعني دبك محاربين تي دبك قاربي إذن لا تقال لمي وحالي رموك تمرت كفر قد عبد هذا لا تقال لما بالي ما شاد أركتان قبت دلنا laba sifal laba sinfi ama laba kooxood ayaa laga soo reebaya, illa ladina kuwi mooye, kuwa koobaad waxa weeye kuwi yasiluuna gaarayo u tagayo, yani yaljauuna baa loo jeeda gaarayo u tagayo, ilaa qawmin dad dadkaasoo baynakum idinka iyo baynahum ayaga dhexdooda miithaaqun ballan u yahay, qolo kale oo gaala oo cahdi iyo hudna iyo wax idinka dhexeeyaan iyo ballan aad leedihiin hadday u tagaana ku darsamaan xukumka kuwaas ay leeyihiin ayay qaadanayaan, marka ma dilaysaan kuwii dila laydin yiri, dilkii iyo qafaalashadii ood soo qafaalan lahaydeen ma samaynaysaan. Aw amase qolo labaad waa kuwan, jaa'uukum walladiina jaa'uukum siladaasay ku cadfantahay, walladiina yasiluunadaasay ku cadfayna, aw jaa'uukum ama ay idiin yimaadaan kuwa kaleeto, walladiina jaa'uu idiin yimid wey ay idiin yimaadaan, xasirat suduuruhum حصرت صدورهم وقد حصرت صدورهم أيضا قلوبتوني أي عريريونتي أي كعريريونتي أن يقاتلوكم إذن كإذن لدرران أو أما سيقاتلوا أي لدرران قومهم ذاتكو لنا أي لدرران, يعني وحوي قول هذا اللبات أو عقوة كمده من دلين وحوي قول هذا يعني ذاتكو دي محاربين تاهاية إذن لدرران كفوك هذي oo aan inta la soo dagaal galay idinka muslimiinta aan idin la dirrin, idinkana aanan idin raacin oo dadkooda idin kula dagaalamin, yacni dadkooda ay jecel yihiin qaraabanimada ka dhexaysa darteed aynan ula dagaalamin, yacni dagaalkiina ka fogaaday. Labadaas nooc ma taaban kartaan, mana dilaysaan mana qafaalanaysaan, yacni islaamku waxyaalaha diinta islaamka ay maaragtay samaaxada ay leedahay bay tusinaysaa, oo qofkan mujarad waa gaal uu noqday inaana loo dilayn, hebel waa gaal looma dilo. Waxaa leeyahay qofkiiba ridoobay oo haddaa yidhi hala laayo, labada nooc uu Ilaahay ka soo reebay. Nooca koobaad waxa weeye dad ama maaragtay dowlad aad yacni ahdi iyo ballan muslimiinta ay kala dhexayso, qofkii aado lama aaday meeshaasna lagu soo dili maayo, xukunkooda kale u qaadanaya halkaas uu gelay. Ka labaad waxa weeye dadkiisii oo la dagaalamayay muslimiinta la dagaalamayay lama dagaal gelin, oo muslimiinta inuu la dagaal galaba qalbigiisa xoogaa dhibsaday, ma una soo raacin dadkii kufaarta ah, muslimiintana kuma darsamin oo lama uusan dirirna dagaalkoodii banaanku ka istaagay, kaana hadduusan kula dagaalamaynin lala diriri maayo mujarad kufrihii gaalnimadiisa lagulama dagaalamayo weyaan. Markaasuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walow shaa allahu, allah haduu dooni lahaa la sallatahum, kuwaas wuu diri lahaa calaykum, idinku idinku sallidi lahaa idinku diri lahaa. Marka waxay tusinaysaa dad awood le inay yihiin, yacni maaragtay quwo le inay yihiin bay tusinaysaa, hadduu rabbi dooni lahaa kuwa uu rabbi hadda idinka kaafiyey waa idinku diri lahaa, markaasay idinla dagaalami lahaayeen qoomkooda ayagoo la joogo, kolkaasay falaqaatuluukum idinla diri lahaayeen maca qowmihim, dadkooda idiin soo raaci lahaayeen, laakiin ilaahay baa idinka kaafiyey weeyaan. Fa in ictazaruukum, hadday idinka fogaadaan oo dagaalkiina ay ka dheeraadaan, falam yuqaatiluukum aynan idinla diririn oo dagaal aysan idinku soo qaadin, wa alqaw ay ridaan ilaykum idinka idin ridaan assalama ay almusalamata ammaan ay idin siyaan ama alinqiyaada walistislaama, hoggaansan aydin siiyaano ay maarata inaa isbadbaadisaan oo idiin sameeyaan, ama assalama assulxa waalamaana, sulxi iyo amaana idin siiyaan hadday idin badbaadiyaan baa loo jeeda. Famaa jacala allahu ilaahay ma uuna yeerin lakum, idinka idinma yeerin, calayhim kuwaas idin badbaadiyey oo dagaalkiina ka fogaaday dushooda sabiila wadda aad kula dagaalantaan ood kusoo qafaarataan, ilaahay dushiina ma uuna yeerin weyan. Macnaha waxaqood kula diriraysaan ma jirto haddaa muslimiintiitiin. Aayadda marka labadaas nooc ayay kasoo isnootay oy kasoo reebtay, aanan marna lala dagaalamaynin, mar hadday dagaalkiina ka fogaadaan oysan idinla dirarin, wax xujaaho ku leedihiin lama arka buu leeyahay. Ila aladiina, dadkii mooye, yasiluuna, la xiriirayo, yacni maaragta oo gaaraya, bimacnaa yalji'uuna wey u tegayo, ilaa qowmin, dad u tegayo, dadkaasoo baynakum, idinka iyo wabaynahum, dhexdoodu miithaaqun ballan uu yahay, ama qabiil ay dadka muslimiinta heshiis la galeen noqdo, dowlad ay la galeen ha noqdo, afraad ay la galeen cahdi amaan siiyeen buu raacay, iyo wixii lamid oo dhan. Haddau dadkaa galo wacan, falxukmu xukmuhum, falxukmuhu xukmuhum, xukumka uu yeelanaya dadka xukumkay leeyihiin ayuu qaadanayaa weyaan. Aw amasa ja'uukum, idin yimaadaan, xasirat suduuruhum waqad xasira suduuruhum, ayadoo quluubtooda ay ciriiriyoontay, أي عن اللابتون الحصر حد وحلوجينا الضيق والانقباض بالإله قلبي قودي أو كعرير يومي أن يقاتلوكم إنا إذن لدرران إذنك ما يجعلين إذن لدرران معنى إنا إذن بدباديان بدوني أو يقاتلوا قومهم يعني ما ربتي دتكودي إنا لدرران إذنك إنت إذن راعان أي دتكودي اللايان قلبي قودا كعرير ما ربتي عرير أو كقلي لقرابتهم يعني قرابة نملة درتين أيلي ويددكو ذي كمدهين بين الإذين راعين مكا كواس لبضع سنوع بالقربين. ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدودون لها لسلطهم عليكم الله إذن كدر لها يعني ما ركتي وإذن كسلل لها لكن ربما إذن ككافية سبحانه وتعالى علماء قالوا حيليهم يعني ولو شاء الله لسلطهم عليكم تا ضيق وحيليهم ضيق القلوب كقلبك الضيقيسة وحيليهم ورعب الهي ايقو قلبك وغردي ومسلمين تأوك ارقى قحقليين ويكو شيئان ويهن مركا لسلطهم عليكم تا وحيليهم علمات وحوية اني قوة في انفسهم اني اليهن اي اشعار وطهي علامات وطهي ويهن اوات اني اليهن كل كاسي فلقاتلوكم اذن لدرر لهايين ايقو قومك وذن لجروا فإن اعتزلوكم هدى اذن كفو قادين هدى اذن كفو قادين او اذن كأيسن وحدان دانسي اذن لا إيمان فلم يقاتلوكم أيسا إذن لدررين وألقوا أي ردان إليكم إذنك السلام يعني الصلح يمسالما أي إذن ردان وهشيس أي إذنك دورانين اسم البادسان هيدا يدوران انت صدين لي مادان. فما جعل الله إلهي ميال لكم إذنك إذن ميال عليهم دشورا سبيلا يعني فلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا جيرا ودعت كدشان وآت كقفالتان ملهدين هبل وكافر درتيس أمد ليسان محايل ربي بائدين ديري سبحانه وتعالى وحي لقرب بإليه ما دينه والله سبحانه وتعالى عليه.